بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على الجرح والتعديل، قال رحمه الله تعالى: الثانية، المسألة الثانية، تثبت العدالة، أي عدالة الراوي، بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها، كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم. يعني هذا طريق معرفة العدول من رواة الحديث ممن ليسوا كذلك، كيف يعرفون وكيف تثبت العدالة، كيف تثبت عدالة الراوي. فقال: تثبت بتنصيص عدلين، إذا نص عدلين، إذا نص عدلان على عدالة الراوي ثبتت عدالته بذلك. وسيأتي أنه يكفي في ذلك واحد، يعني لا يشترط شهادة عدلين له بالعدالة، وقال أو بالاستفاضة، يعني الشهرة، اشتهاره بالعدالة بين المسلمين كالأئمة الأثبات المشهورين المعروفين، لأن هؤلاء هم الذين يعدلون غيرهم، فإذا احتاجوا إلى تعديل لزم الدور. لازم الدور، يعني إذا قيل مثلا يعني من عدل أحمد بن حنبل، فيحتاج إلى إيه؟ يعني يقول عدله ابن معين وعدله فلان وفلان. طب من عدل فلان؟ المسألة لم تنتهي، فهؤلاء أئمة أجمعت الأمة على عدلته، كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيره من هؤلاء الأئمة، ومن قبلهم كيحيى بن سعيد القطان ووكيع، كذلك السفيانين وشعبة ومالك وغيرهم من أئمة أهل العلم الذين اتفقت الأمة على عدالته، فلا يحتاج في مثل هؤلاء إلى نص على عدالة. ولذلك كان أهل العلم إذا سئل عن مثل هؤلاء يقال: هذا لا يسأل عنه، لا يسأل عنه، يعني عدالته ثبتت فهو لا حاجة له بأن يسأل عن عدالته. هذا الذي ثبتت عدالته بالاشتهار والاستفاضة. نعم. إذا كان في خلاف يعني تقصد؟ لا، اشتهرت، يعني في فرق بين الإجماع، يعني هؤلاء قد يكون في هناك من تكلم فيه لكن قوله مردود. يعني علي بن المديني ذكره العقيلي في الضعفاء، يعني في كتاب الضعفاء، يعني أدرجه في ضمن الضعفاء وفي كتاب الضعفاء، الكتاب أصلا موضوع للضعفاء، فأدخل فيه علي بن المديني. لذلك الذهبي رحمه الله تعالى يعني شد عليه بالكلام وكلمه بغض وقال له: أما لك عقل يا عقيلي، أتدخل من هو أوثق منك بمراحل؟ إذا يعني رددنا حديث علي ومحمد وهؤلاء فمن يبقى لنا؟ لو سددنا هذا، لو فتحنا هذا الباب لضاعت السنن ولاستولت الجنابس. يعني إذا كل يعني كان مثل علي بن المديني يرد حديثه، فمن الذي يؤخذ حديثه ومن الذي يؤخذ عنه العلم؟ ايوه، هذا لا يحتاج الى. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله، قال رحمه الله: وتوسع ابن عبد البر فقال فيه، فقال: كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه، وقول هذا غير مرضي. كل من حمل العلم فهو عنده إيه؟ الأصل فيه العدالة، لكن هذا قول غير صحيح. يعني من حمل العلم يعني روى الحديث وعرف أنه يروي الحديث، هذا لا يكفي في إثبات عدالته بذلك. قال الشارح رحمه الله: الثانية تثبت العدالة للراوي بتنصيص عالمين عليها. هنا قال عالمين في الشرح، عالمين. وعبارة ابن الصلاح معدلين، وعدل عنه لما سيأتي أن التعديل إنما يقبل من عالم أو بالاستفاضة. والشهرة فمن اشترط عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث أو غيرهم فشاع الثناء عليه بها كفى فيها، أي في عدالته، ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل بنص عليها، كمالك والسفيانين والأوزعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأشباههم. قال ابن الصلاح: هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في أصول الفقه. وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب، ومثله بمن ذكر بهؤلاء يعني المذكورين، وضم إليهم الليث وشعبة وابن المبارك ووكيعا وابن معين وابن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. وقد سئل ابن حنبل عن إسحاق بن رهوي فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟ أنكر على السائل، يعني إسحاق لا يحتاج إلى أن يسأل عن عدالته، فأمره شائع زائع بين المسلمين، هو عالم من علمائهم معروف بالعدالة والثقة والضبط والإتقان، فلا حاجة إلى السؤال عنه. مثل إسحاق يسأل عنه. وسئل ابن معين عن أبي عبيد، وعبيد القاسم بن سلام، ومن أئمة أهل السنة ومن حفاظ الأمة، فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد. أبو عبيد يسأل عن الناس. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا. وكان أبوهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. إذا كان أمره يحتمل عدالة وغيرها ما يسأل عن حاله، لكن إذا كان أمره مشهورا بالعدالة، إذا كان مشهورا بالعدالة فلا يسأل عن حاله. قال: والدليل على ذلك أن العلم بظهور خيارهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين. يعني ماذا يفيد أحمد بن حنبل لو نقلنا توثيق بعض العلماء له؟ أحمد بن حنبل يكفي أنه أحمد بن حنبل، تذكره أنه أحمد بن حنبل يكفي هذا في بيان مكانته. وزي قال: والدليل على ذلك أن العلم بظهور سيرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. قال: وتوسع الحافظ أبو عمر، يعني طبعا هو في قوله يجوز عليهما الكذب والمحاباة هذه بعيدة، يعني لأن أهل العلم المعروفون بالتوثيق يعني المحاباة قد تكون، وإن كانوا هم يعني أبعد الناس عن ذلك، يعني الأئمة الذين يعني نصبوا أنفسهم للجرح والتعديل والكلام في الرواة جرحا وتعديلا، هؤلاء عرفوا بالإنصاف والديانة وقول الحق حتى ولو على أنفسهم. يعني الإمام علي بن المدينة رحمه الله تعالى لما سئل عن أبيه، وهو الأب يعتبر أقرب الناس إلى الشخص، لما سئل قال: سنغير. فقالوا: نريد أن تقول أنت. فقال له: الوالد ضعيف. فيعني ما منعه يعني إجلاله لأبيه أن يقول فيه ما يعرفه من حاله، مع أن أباه لم يكن كذابا ولم يكن متهما، وإنما كان ضعيفا من قبل حزبه. قال: وتوسع الحافظ أبو عمر، عمر بن عبد البر النمري، ابن عبد البر فيه، فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. ووافقه على ذلك ابن المواق من المتأخرين لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه من طريق العقيل رواية معاذ بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعا. قال رحمه الله وقوله هذا غير مرضي. قال والحديث من الطريق الذي أورده مرسل أو معضل وإبراهيم هو الذي أرسله. قال فيه ابن القطان لا نعرفه البتة. ومعان أيضا ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان وابن عدي والجزجاني. نعم وثقه ابن المديني وأحمد. وفي كتاب العلل للخلال أن أحمد سئل عن هذا الحديث فقيل له كأنه موضوع فقال لا هو صحيح. فقيل له ممن سمعته فقال من غير واحد. قيل من هم؟ قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن ومعان لا بأس به انتهى. وقال ابن القطان وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره. قال العراقي وقد ورد هذا الحديث متصلا رواية علي وابن عمر وابن عمرو وجابر بن سمرة وأبي أمامة وابي هريرة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسلة. قال ابن عدي وروى الثقات عن الوليد بن مسلم عن إبراهيم العذري قال حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. هذا اسم معضل يعني بينه بين إبراهيم هذا والنبي صلى الله عليه وسلم مفاز. قال ثم لتقدير ثبوته إنما يصح. وهذا الحديث يعني ضعفه غير واحد من أهل العلم. ابن كثير لما ذكره يعني في مختصره ضعفه. قال ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا. لو كان خبر يعني لو كان على سبيل الإخبار أن هذا العلم يحمله من كل خلف عدول يعني لا يحمل العلم إلا العدول لكن هو ليس كذلك. ولا يصح عمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة. لو كان الأمر على الخبر لكان لا يحمل العلم إلا العدول لكن ثبت بالاتفاق أن هناك من يحمل العلم وهو غير عدل. فهذا يدل على أن الخبر لو ثبت لا يصح أن نحمل على الخبر على الإخبار أنه لا يحمل هذا العلم إلا العدول وإنما معناه أنه يجب ألا يؤخذ العلم إلا إيه عن العدول. فمعناه أنه إيه ليس فيه توفيق لكل من حمل العلم على ما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ولذلك قال فلم يبق له محمل إلا على الأمر أي إيه ليحمل العلم عن العدول. لا يحمل العلم إلا عن العدول. هذا إيه معناه كما قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. ومن دخله من دخل الحرم كان آمنا. هنا يعني الآية جاءت في سورة الخبر لكن معناها الأمر لأن هناك من دخل الحرم ولم يكن آمنا هناك من خوفه. فالمعنى الآية ومن دخله كان آمنا أي كان عليكم أن تؤمنوه. هذا يعني أسلوب العربي صحيح أن الخبر يأتي بمعنى الأمر ومن دخله كان آمنا. قال فلم يبق له محمل إلا على الأمر ومعناه أنه أمر للثقات بحل العلم لأن العلم إنما يقبل عنه. والدليل على ذلك أن في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم ليحمل هذا العلم بلا من أمر. وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلته أن بعضهم ضبطه بضم الياء وفتح الميم يحمل هذا العلم مبنيا للمفعول ورفع العلم يحمل العلم وفتح العين واللام من عدوله وآخره تاء فوقية يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة وآخره تاء فوقية فعولة بمعنى فاعل أي كامل في عدلته أي إن الخلف هم العدولة أو العدولة فالمعنى إن هذا العلم يحمل أي يؤخذ عن كل خلف عدل فهو أمر بأخذ العلم عن العدول والمعروف في ضبطه فتح ياء يحمل مبنيا للفاعل ونصب العلم مفعوله والفاعل عدوله جمع عدل يعني الحصل أنه الحديث الراجح في أنه يعني ضعيف لا يتقوى وإن سلم تصحيحه فهو ليس معناه أن كل من حمل العلم فهو ثقة وعدل لأن الواقع يخالف. قال رحمه الله تعالى الثالثة يعرف ضبطه أي ضبط الراوي هذا العدالة العدالة تثبت بتنصيص الأئمة أو بالشهرة هذا من جهة العدالة لا تثبت العدالة إلا بهذا الضبط. قال الثالثة يعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالبا ولا تضر مخالفته النادرة فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به. هذا في كيفية معرفة ضبط الراوي وهذا حكاه مسلم في مقدمة صحيحة قال لأن حكم أهل العلم والذي يعرف منهم أن الراوي إذا كان له أصحاب معتنون بالحديث معنى كلام مسلم يعني رحمه الله أن الراوي إذا كان له أصحاب معتنون بحديثه فيأتي الراوي ممن لا يعرف بالعناية بحديثه كأصحابه المعتنين بحديثه فيأتي بالحديث بما لم يوافق حديثهم فإن هذا لا يقبل منه حديثه ويعرف أنه غير ضار. أما إذا وافق أصحاب هذا الراوي وأكثر وأمعن في موافقتين يعني أكثر من موافقتين ثم بعد ذلك انفرد بشيء قبل ما انفرد به يعني يزنون الراوي بغيره من الثقات ثقات هؤلاء كالميزان يعني يأتون إلى راوي مثل الزهري فالزهري له أصحاب معتنون بحديثه يضبطونه ويحفظونه ويتقنونه فإذا كان الراوي الذي غير المعروف الذي لا يعرفونه ينظرون إلى ما رواه عن الزهري فإن كان في أكثر رواياته عن الزهري يوافق أصحاب الزهري الموافقين الحديث دل هذا على أنه ضابط حافظ. أما إذا كان في غالب حديثه يخالف أصحاب الزهري دل هذا على أنه مخلط غير ضابط فبذلك يظهر لهم مدى ضبطه من عدم ضبطه بمقارنته لأصحاب الحفاظ الذين لهم أصحاب معتنون بحديثهم فينظر هل يوافقهم في غالب حديثه أم لا يخالفهم وبذلك يعرف أمره وحاله فيحكم عليه من خلال ذلك. هذا معنى كلامه قال يعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالبا ولا تضر مخالفته النادرة مخالفة النادرة هذه تقبل لأن ما أحد يسلم من الخطأ فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج بهم، كثر منه الغلط وكثرة منه المخالفة، دل هذا على عدم ضبطه وعدم حفظه. قال الشارح رحمه الله: يعرف ضبطه أي الراوي بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، فإن وافقهم في روايتهم غالبا، يعني كان الغالب عليه الموافقة، ولو من حيث المعنى فضابطه، ولا تضر مخالفته لهم النادرة، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة، كانت الموافقة هي الأقل، اختل ضبطه ولم يحتج به في حديث. قال رحمه الله تعالى: فائدة. ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف أن الوهم تارة يكون في الحفظ، وتارة في القول، وتارة في الكتابة. يعني هو يكتب يحصل له وهم، ينتقل بصره إلى إيه؟ إلى موضع آخر فيحدث له وهم. قال: وقد روى مسلم حديث لا تسب أصحابي عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وأبي كريب، ثلاثتهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ووهم عليهم في ذلك، وإن إنما رووه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، كذلك رواه عنه الناس، كما رواه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه، قال: والدليل على أن ذلك وهم وقع فيه في حال كتابته لا في حفظه، يعني الإنسان هو يكتب ربما يكتب إيه؟ شيء فيكتب بخلاف ما يحفظه، أنه ذكر أولا حديث أبي معاوية ثم تلا بحديث جرير. وذكر المتن وبقية الإسناد، ثم ثلث بحديث وكيع، ثم ربع بحديث شعبة، ولم يذكر المتن ولا بقية الإسناد عنهما، بل قال عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما، فلولا أن إسناد حديث إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما جمعهما في الحوالة. يعني حديث جرير عن إيه؟ عن أبي سعيد، فهو أحال عليه، دليل على أنه في ذهنه أنه يحل على حديث أبي سعيد، هو عند الكتابة كتبه إيه؟ أبو هريرة، كتبه عن أبي هريرة. يمكن واحد يبقى في ذهنه شيء ويكتب يكتب حاجة أخرى، هذا وهو من حصل له في كتابته، وهذا ما يسلم منه كبير أحد. إيه؟ الإسناد ماله؟ الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. أيوه. لا هذا ليس من هذا الباب. ليس من هذا الباب، هو يعني أبو صالح يكثر عن أبي سعيد أيضا. لكن هو الوهم لا يسلم منه كبير أحد. يعني الإنسان يهم وهو لا يدري، ينطق بكلمة يريد أن ينطق بكلمة فينطق بغيرها، يريد أن يكتب كلمة فيكتب غيرها، يعني يحدث، لكن شيء نادر بالنسبة للحفاظ المتقنين، هذا لا يسلم منه كبير أحد. هذا مسلم، مسلم بن الحجاج إمام الدنيا، إمام من أئمة الحديث الذين يقتدى بهم، وذلك وقع في مثل هذا الوهم، فالوهم لا يسلم منه كبير أحد. إذا كفر الله لا شك، هذا الذي قاله. قال رحمه الله تعالى: الرابعة: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب. لماذا؟ لأن أسباب التعديل تكثر لا يمكن حصرها، يعني يقول أنه يصلي يصدق في الحديث وأشياء يعني لابد في العداله الاتيان بجميع الواجبات. هل يعدد اسباب الحكم له بالعداله؟ هذا امر يشق ويصح. لذلك يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح الا مبين السبب، بين سبب الجرح، لان الناس يختلفون في الجرح، منهم من يجرح بالشيء الذي ليس بجارح، ومنهم يعني المعتدل، ومنهم المتساهل. فالمساله لابد فيها من ايه؟ من بيان السبب حتى يعني يقبل، حتى يكون الكلام على بينه. قال الشارح رحمه الله، قال رحمه الله: واما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف في من جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة، وإلا توقف فيه. يعني لا يقبل خبره طالما أنه إيه؟ أنه جرحه أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة فيثقل ويشق ذكرها، لأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا. الأسباب التي تسبب الثقة فيه، والأسباب التي تطرح عنه الشك، هذا أمر لا يمكن حصره. فيعدد جميعا ما يفسق، ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب، لأنه يحصل بأمر واحد، لو علم أنه يكذب خلاص هذا الكذب يكفي في إسقاط عدالته وانتهى أمره. يقول أنه يعني ثبت عنده كذبه، هذا جرح مفسق، وسبب واحد كاف في إسقاط العدالة. قال: لأنه يحصل بأمر واحد ولا يشق ذكره. هذا أمر مهم جدا، مسألة أن أمر واحد يسقط عدالة الشخص، لكن المهم أن يكون هذا الأمر إيه؟ جارح. يعني بعض الناس عنده ما في شيء يسقط، يقول لك إيه؟ يعني هو ما فيش شيء خير. يعني بعض كثير من الناس الآن أصبح علم الجرح والتعديل عندهم ملغيا تماما، يعني لا يقبلون الجرح، يظنون أن المجروح هو الكافر. يعني هو ما في خير، يا أخي في خير كثير، وفي كذا ويعمل كذا ويسوي كذا. الجرح غير الإسلام، يعني يكون مسلما لكن هو مجروح، سقط العدالة، العدالة سقوط العدالة في المسلمين وليس في الكفار. الكافر هذا مردود خبره من الأصل. فال إسقاط العدالة يكون بأمر واحد، لأنه يحصل بأمر واحد ولا يشق ذكرهم، ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو قادح أو لا. لا خلاص سقطت عدالته الا ان يتوب. اذا كان الجارح يعني عالم باسباب الجرح فجرح احد الرواه من بين الشرط، يعني علمنا ان هذا الجارح امام، يعني في مساله يعني زي ما هو الكلام سياتي في مساله يعني ما وجد في كتب الجرح والتعديل من النقولات المجمله عن العلماء، سياتي الكلام فيها. قال: ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو قادح أو لا. قال ابن صلاح: وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وذكر الخطيب أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمر بن مرزوق، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، ويدل على ذلك أيضا أنه ربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح، وقد عقد الخطيب لذلك بابا لمن جرح بشيء لا يجرح بمثله. روى فيه عن محمد بن جعفر المدائني قال: قيل لشعبة لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برزون. برزون هذا مثل الحصان، هذا شيء لا يسقط العدالة، يعني يركب حصانا ويمشي يركض عليه يجري به، هذا شيء ما يؤثر يعني على عدالته. قال: فتركت حديثه. قال: روي عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري، صالح المري، فقال: وما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فانتخط حماد. ما دخل الانتخاط بعدالة الراوي؟ إن كان صالح المري ضعيف، كان وإن كان ضعيف، لكن يعني هذا الفعل ليس بجرح. لا الانتخاط يعني هذا لا صلة له بالأمر. قال: وروي عن وهب بن جرير قال، أو روى عن وهب بن جرير قال: قال شعبة: أتيت منزلا المنهال بن عمرو فسمعت صوت الطنبور فرجعت، فقيل له: فهلا سألت عنه؟ إذ لا يعلم هو، يعني لعله غير موجود، طنبور يعني آلة من آلات العازف، يعني لعل بعض من في البيت أتى بها، يعني هذا مما لا يتأكد من إيه؟ من إسقاط عدالة الشخص. حتى مسألة المعازف هذه قد تختلف بالنسبة لآخر، يعني ابن حزم رحمه الله تعالى يبيحها لأنه لم تثبت الأحاديث عنده، يعني ضعف الأحاديث الواردة فيه. هل تسقط عدالة ابن حزم بهذا؟ لا تسقط، ابن حزم إمام، هذا من باب الاجتهاد، فليس كل ما يعني من يقع في شيء مخالف باجتهاد تسقط به عدالته. قال: وروينا عن شعبة قال: قلت للحكم بن عتيبة: لما لم تروي عن زادان؟ قال: كان كثير الكلام وأشبه ذلك. قال الصيرفي: وكذا إذا قالوا فلان كذاب لا بد من بيانه، لأن الكذب يحتمل الغلط، كقوله: كذب أبو محمد. فلان كذاب لا بد من بيانه، لأن الكذب يحتمل الغلط، لكن هذا بعيد، يعني هذا قليل، ليس مستعملا في الجرح والتعديل. قال كذب فلان، هذا يستعمل في المحاورات وأمثال ذلك، لا يستعمل في الكلام وفي الرواة. يقول كذب فلان لأنه كذاب، لا، هذا يستعمل قليلا في بعض الأحيان في محاورات تدور، يقول لو كذبت، لكن لا يعني أنه كذب بمعنى أنه كذب يعني افترى الكلام وهكذا، لا، يعني أنه أتى بكلام غير صحيح، هذا عند المحاورة والأخذ والرد، لكن حين يتكلم عن فلان يقول فلان كذاب يصفه، هذا لا يكون إلا وهو يقصد أنه يكذب. قال: ولما صحح ابن صلاح هذا القول أورد على نفسه سؤالا فقال: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، هذا هو اللي سألت عنه الخمس. قال: بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء وهذا حديث ضعيف أو حديث غير ثابت ونحو ذلك، واشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح والجرح في الأغلب الأكثر. ثم أجاب عن ذلك بما ذكره المصنف في قوله: وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح فإن وإن لم نعتمدها في إثبات الجرح والحكم به ففائدتها التوقف في من جرحوه عن قبول حديثه لما أوقع ذلك عندنا من الريبة القوية فيهم. فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة، ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الموضع يعلق على هذا، يقول يعني أقوال الأئمة المنتصبين لهذا الشأن الأصل فيها القبول لمعرفتهم واطلاعهم وسعة اطلاعهم واطلاعهم وإنصافهم. فيعني إذا اجتمعت كلمتهم على جرح راون فقال فالعارف لا يتخالجه شك في قبول قولهم، يعني إذا كان أئمة الجرح والتعديل اتفقوا على جرح راون لا يمكن أبدا أن يقال إنهم لم يفسروا السبب. لكن إذا تعارضت أقوالهم يعني بين موثق ومجرح فهنا يحتاج إلى أن يكون الجرح مفسرا. قال فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة كما تقدمت الإشارة إليه. ومقابل الصحيح أقوال، أحدها مقابل الصحيح في هذا القول الذي تقرر فيما سبق أن الجرح من أصل في الجرح في التعديل أنه يقبل بغير بيان السبب، والجرح لا يقبل إلا ببيان السبب إلا فيما دونه أهل العلم، فهذا يعني يقبل منهم إلا الأصل فيه القبول. طيب. قال ومقابل الصحيح أقوال أحدها قبول الجرح غير مفسر ولا يقبل التعديل إلا بذكر سببه، العكس أن التعديل هو الذي لا بد فيه من ذكر السبب والجرح يقبل بدون ذكر السبب، لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيبني المعدل على الظاهر ما قاله إمام الحرمين والغزالي والرازي في المحصول. لكن هؤلاء يعني قولهم يعني هؤلاء من المتكلمين يعني وقولهم يعني مرجوح يعني لا يقارن بأقوال أهل هذه الساعة. إيه؟ يعني مشدد الغزالي يعني؟ أنا ما وقفت على يعني شيء يعني أنه لابد فيها من نعم، لكن أنا يعني سمعت كلام أنه كان يغضب إذا قيل له الغزال، لكن كبطها. قال الثاني لا يقبلان إلا مفسرين، يعني في الجرح والتعديل لا يقبلان إلا مفسرين. حكاه الخطيب والأصوليون لأنه كما قد يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة، كما روى يعقوب الفشوي في تاريخه. قال سمعت إنسانا نكمل الكلام ليه يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمر ضعيف، قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحياته وهيئته لعرفت أنه ثقة، لأن اللحية والهيئة هذه لا تكفي في التوثيق. فاستدل على ثقته بما ليس بحجة لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغيره. لكن طبعا يعني مسألة الاستدلال بهذا على أن هناك من يوثق بما لا يصلح أن يكون التوثيق أو يعدل بما لا يصلح أن يكون تعديلا، يعرف عن بعض خاصة الناس الذي يعرف بالتساهل في التوثيق، لابد من متشدد في الجرح ومن متساهل في التوثيق، هذا لا يصلح أن يكون قاعدة بحيث أنه لا يقبل التعديل إلا مبين السبب. هذا قول لذلك يعني السيوطي رحمه الله تعالى قال ومقابل الصحيح، هذه الأقوال تقابل القول الصحيح. قال الثالث لا يجب ذكر السبب في واحد منهما إذا كان الجارح والمعدل عالمين بأسباب الجرح والتعديل، والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وأقواله. إذا كان الجارح والمعدل عالمين بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، وهذا اختيار القاضي أبي بكر البقلان ونقله عن الجمهور واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح، واختار شيخ الإسلام تفصيلا حسنا الحجر رحمه الله. فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، هم أيقظ الناس فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. هذا كلام طيب جدا كلام حافظ هذا هنا كلام يوم. وإن خلى عن التعديل قوبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارفه، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال الجرح قول المجرح فيه أولى من إهماله. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، هذا وصف ابن حجر للذهب مع أنه يخالفه في مواضع، لكن يعني أهل العلم يعني كان عندهم إنصاف. قال وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، قال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى. قال ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجمع على تركه، ألا يترك يعني بمعنى أن يكون متلوكا وليس أن يكون أن يضعف. كلام الحفظ المحجر يعتبر أخطر.